إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب الصداق: فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، وجب مهر المثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان أبوها ميتا، وجب مهر المثل. هذا معناه أن هذه التسمية لا تصح لما فيها من الجهالة، فلا يدرى أي المبلغين يكون صداقا. وأيضا ليس لها مصلحة في كون أبيها ميتا، فهذا التعليق لا فائدة من ورائه، فيكون هذا الصداق غير صحيح، كأنه لم يوجد، ولها مهر المثل من نسائها. نعم. وعلي إن كانت لي زوجة ب2000، وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 يصح بالمسمى. نعم. وإذا قال إن كان لي زوجة فالمهر يكون 2000، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر يكون 1000، صح بالمسمى، لأن لها غرضا صحيحا في إذا لم يكن له زوجة، لأنها تسلم من الضرة، فيصح بهذا المسمى ويطبق عليه الواقع. فإن كان له زوجة كان لها 2000، لأنها تتضرر بوجود الضرة فتضخم المهر، وإن لم يكن لها زوجة خف المهر، لأن لها غرضا صحيحا من ذلك. نعم. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح؟ إذا أجل الصداق، لأن الصداق الأصل أنه يجب بالعقد، أنه يجب بالعقد، وأنها تستلمه في الحال، هذا هو الأصل، ويجوز أن يؤجل، فيقول إذا حل مثلا يتزوجها على مهر يحل في بعد سنة أو بعد سنتين، فهذا صحيح، لأن الصداق يقبل التأجيل. نعم. فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. فإن عين أجل، إن عين أجلا فإنه يتعين الأجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. فإذا كان قال إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا، فإنه يصح التعيين. فإذا حل الأجل وجب عليه دفع المهر إذا طالبته به. وإذا أجل بدون تحديد الأجل فإنه يتمدد إلى الوفاة، فإذا حصلت وفاة أحدهما حل الصداق. نعم. قال: أو الفرقة. نعم. قال: فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. محله الفرقة بطلاق أو بموت. إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بطلاق أو فسخ أو حصلت بموت أحينئذ يلزمه دفع الصداق، لأن هذا نهاية الأجل. نعم. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. إذا كان المهر حراما، إذا كان المهر حراما محرم الانتفاع به كالخمر والميتة والخنزير فهذا لا يصح، لأن الله حرم هذه الأشياء على المسلمين، فوجود هذا الصداق كعدمه، فكأنها زوجت بدون صداق، فيكون لها مهر المثل. نعم. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته. إن وجدت المباح الصداق المباح معيبا، فيه عيب، كأن أصدقها دراهم أو ذهبا فوجدت فيه عيبا، أو أصدقها عبدا فوجدت فيه عيبا، أو دابة فوجدت فيها عيبا، فإنها حينئذ تأخذ أرشه، تأخذ أرش النقص، يصح بالمسمى ولها أرش النقص، وهو قيمة العيب أو الصفة المفقودة. نعم. خيرت بين عرشه وقيمته. نعم. خيرت بين أخذ الصداق المسمى المعيب مع أخذ الأرش وهو النقص. نعم. وبين قيمته، بأن ترفض أخذه وتأخذ قيمته وهي مثل المثل وقيمة المتقوم. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، لأن للأب أن يتمول من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فتصح هذه التسمية، ويكون الألف لها والألف الثاني لأبيها. نعم. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف. نعم. ولا شيء على الأب لهما. لو طلق قبل الدخول وقد جعل صداقها ألفين. نعم. ألفا لها وألفا لأبيها، طلق قبل الدخول فهذا طلاق قبل الدخول، هذا طلاق قبل الدخول، وقد سمي المهر، والله جل وعلا يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وهو هنا فرض لها ألفين، ألفا لأبيها وألفا لها، فيرجع بالألف الذي لها لأنه هو النصف، وأما الذي لأبيها فلا يرجع به لأنه رجع بالنصف، وأبوها قبض الألف الذي له ولا سبيل إلى أخذه منه، فيرجع بالألف الذي لها لأنه هو نصف المهر. نعم. قال: ولا شيء على الأب لهما. أي نعم. نعم. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. أما إذا شرط بعض الصداق لغير الأب كأخيها أو ابنها أو عمها، الولي الذي زوجها غير الأب، غير الأب ليس له أن يأخذ من صداقها شيء إلا بإذنها، ولا يصح أن يشرط له من الصداق شيء، فيكون كل المسمى لها. فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأخيها أو عمها أو ابنها فإن المسمى كله لها، ولا يستحق وليها شيئا منه إلا ما سمحت به نفسها، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. أحسن الله إليكم. فيخالف الولي غير الأب، لأن الأب له أن يتمول من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم. ولو لم يأذن الابن، لأن الولد وماله لأبيه، وأما غير الأب فلا يملك هذه الصلاحية إلا ما سمحت به الزوجة من صداقها له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. كذلك من صلاحيات الأب أن له أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها، أن يزوجها بدون صداق مثلها ولو كانت ثيبا، لأن الأب له صلاحية الأخذ من مال الولد، فكأنه أخذ من صداقها. إذا زوجها بأقل من مهر المثل فكأنه أخذ من صداقها فله ذلك. أما إذا زوجها غير أبيها بدون مهر المثل فإنه لا بد من مهر المثل إلا إذا سمحت. نعم. قال: وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح. إيه نعم. وإن لم تأذن فلها مهر المثل. وإن لم تأذن فمهر المثلي. نعم، لأن غير الأب ليس له صلاحية في أن يزوج موليته بدون مهر المثل. نعم. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج. نعم. وإن زوج ابنه الصغير نعم بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج. إذا زوج كذلك الأب إذا زوج ابنه الصغير، لأن للأب أن يزوج الصغير. نعم. وهو من دون البلوغ. نعم. فله أن يزوجه، فإن كان بمهر المثل هذا لا إشكال فيه، وإن زوجه بأكثر من مهر المثل فله ذلك ويصح، لأن الأب يتصرف عن ابنه، وربما يكون هذه الزيادة لمصلحة الابن. نعم. لمصلحة، فهو ينظر في مصلحته، ولا يمكن أن يزيد في المهر إلا أن فيه مصلحة لولده، لهذا الابن، ويكون هذا الصداق في ذمة الابن، في ذمة الزوج، لا يكون في ذمة الأب. نعم. لأن الأب وكيل، والوكيل لا يتحمل ما يجب على الموكل، فيكون الصداق سواء كان مهر المثل أو أكثر يكون في ذمة الزوج وهو الابن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. إيه نعم، لأن الأب وكيل، والوكيل لا يتحمل ما يجب على الموكل. نعم. أحسن الله. قال: فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد. نعم، يبتدي ملكية المرأة صداقها من صدور العقد. نعم. ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده. هذه ثمرة ملكيتها للصداق من العقد، أنه إذا أنتج هذا الصداق، إذا أنتج هذا الصداق نماء منفصلا، فإنه هذا النماء يكون لها، لأنه نماء ملكها، لأنه نماء ملكها. نعم. قال: ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده. نماء المعين، إذا قال هذه الدابة صداقها هذه الدابة فولدت الدابة، أو هذه الشجرة فأثمرت هذه الشجرة، فلها نماء هذا المهر المعين، لأنها تملكه وتملك نماءه. أما إذا كان المهر غير معين، كما لو قال لو أصدقها جارية، أو أصدقها شجرة غير معينة، أو جارية وصفتها كذا وكذا موصوفة في الذمة، فنتاج هذا الشيء يكون للمالك وليس للزوجة، لأنه ما دام لم يسلم هذا الشيء فهو ملكه، فله نماؤه وليس للمرأة، لأنه غير معين. نعم. وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها. إذا تلف المهر المعين قبل أن تقبضه، إذا تلف المهر المعين قبل أن تقبضه فهو من ضمانها، لأنها ملكته بالعقد كما سبق، وهذا من ثمرات ملكيتها للصداق من بداية العقد، أنه لو تلف يكون من ضمانها لأنه على ملكها. أما غير المعين إذا تلف فإنه من ضمان الزوج، من ضمان الزوج. نعم. إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. المعين المعين إذا تلف قبل القبض فهو من ضمانها لأنه على ملكها، إلا إذا منعها زوجها من قبض هذا المعين فتلف فإنه يضمنه هو لأنه متعد بمنعه إياها من قبضه، فيكون تلفه عليه لا عليها. نعم. ولها التصرف فيه وعليها زكاته. هذا من ثمرات كونها تملك الصداق بالعقد، من ثمراته أيضا أنها تجب عليها زكاته إذا كان مالا زكويا وحال عليه الحول فإنها تزكيه لأنه ملكها. نعم. ودين في ذمة الزوج. إيش؟ قال ولها التصرف فيه. ولها التصرف فيه أيضا بأن تبيعه أو تهبه، هذا في المعين، في المهر المعين، لأنه ملكها. نعم. قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته. نعم، إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه لأنه مالها ولو لم تقبضه. نعم. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. نعم، إذا طلق قبل الدخول، طلقها قبل الدخول فله نصفه، له نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا كان لها صداق معين وطلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصفه إلا النماء المنفصل فإنه يكون لها لأنه نماء ملكها. نعم. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. نعم، والنماء المتصل كما لو سمن العبد أو الدابة، هذا نماء متصل فله نصفه بدون النماء لأن النماء لها سواء كان متصلا أو منفصلا، لكن المنفصل يمكن أخذه على حدة بخلاف المتصل، فهذا لا يمكن أخذه، فيثمن هذا المهر كأنه خال من الزيادة فيأخذ نصف القيمة. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله. إذا اختلف الزوجان في الصداق، اختلفا في قدره، هو قال إنه ألف وهي قالت إنه ألفان. نعم. فقوله، لأنه غارم مع يمينه، قوله مع يمينه. نعم، هذه واحدة. أو عينه. أو عينه، قالت أصدقتني هذه الدار، وقال هو لا، أصدقتك هذه السيارة، ما أصدقتك بيت ولا دار. فالقول قوله مع يمينه لأنه غارم. نعم. أو فيما يستقر به. أو فيما يستقر به وهو الدخول، قالت أنت دخلت علي خلوت بي، قال أبدا أنا ما خلوت. قالت أنت خلوت بي لأجل أن يستقر كله، قال لا أنا لم أخلو بك لأجل يرجع بنصفه. فالقول قوله أيضا لأن الأصل عدم الدخول حتى تثبت أنه دخل بها. نعم. وفي قبضه فقولها. أما إذا اختلف في قبضه بأن قال الزوج أقبضتك الصداق، قالت أبدا لم أقبضه منك، فالقول قولها هي لأن الأصل عدم القبض، لأن الأصل عدم القبض. نعم. مع يمينها أو مع يمينها. نعم. قال رحمه الله فصل. يصح تفويض البضع. يصح أن تزوج المرأة بدون تسمية مهر أصلا، العقد صحيح لو زوجت ولم يسمى لها مهر فالعقد صحيح، وهذا ما يسمى بتفويض البضع، كان يقول زوجتك ابنتي ولا يذكر مهرا فيقول قبلت، فيصح هذا العقد لتكامل شروطه وأركانه، والصداق ليس ركنا في العقد وليس شرطا فيه، وإنما هو شيء واجب بالعقد، واجب بالعقد، فيصح وتسمى هذه بالمفوضة ويفرض لها مهر المثل. نعم. قال قال: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. أي نعم، المرأة المجبرة وهي الصغيرة يزوجها أبوها بدون مهر على المذهب. الصغيرة البالغة، الصغيرة البالغة، أما الصغيرة التي لم تبلغ فهذه لوليها أن يزوجها بدون إذنها، لأنها لا تعرف مصالحها. فإذا زوجها بدون مهر صح العقد، ويكون لها مهر المثل، لئلا يخلو النكاح من أو زوج الكبيرة البالغة بإذنها، أو زوجها غير أبيها بدون مهر بإذنها، فإن العقد يصح، ولكن لا بد من المهر، يسمى لها مهر المثل. نعم. قال: أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. نعم. وتفويض المهر بأن يزوجها، ويصح تفويض المهر بأن يزوجها على مهر ويترك تقديره، يترك تقديره للزوج، يقول: زوجتك إياها على مهر أنت الذي تحدده، هذا تفويض لمبلغ المهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتفويض المهر أو أن يحدده فلان، زوجتكها على مهر يحدده فلان، فيصح هذا ويكون لها مهر المثل. نعم. قال: وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. أي نعم. فلها مهر المثل. فلها مهر المثل، ولا يرجع إلى الأجنبي ويقال له حدد، أو الزوج يقال له حدد، لأن هذا مجهول، لأنه حين العقد مجهول، فهذا المهر يكون غير صحيح، ويكون كأنه غير موجود من الأصل، فلها مهر المثل. نعم. قال: فلها مهر المثل بالعقد. نعم، بموجب العقد. نعم. ويفرضه الحاكم بقدره، ويرجع إلى تقدير مهر المفوضة أو المفوض مهرها، يرجع في تقديره إلى الحاكم، لأنه هو الذي يحسم النزاع. نعم. وإن تراضيا قبله جاز. نعم. قال: ويفرضه الحاكم بقدره وإن تراضيا قبله جاز. إن تراضيا بدون الحاكم على تقدير المهر جاز، لأن الحق لهما، فإذا تراضيا على مقداره وتصالحا على مقدار مبلغ معين ولم يرجع إلى الحاكم صح، إنما يرجع إلى الحاكم عند النزاع في التقدير. نعم. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم، يصح لها أن تبرئ الزوج إذا كانت مفوضة، زوجت على غير مهر، زوجت على غير مهر، فلها مهر المثل، إلا أن تبرئه منه وتسقطه عنه، فإنه يسقط عنه، لأن الحق لها، قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر. نعم، إذا زوجت على غير مهر، إذا زوجت على غير مهر ثم توفي أحدهما قبل الإصابة، يعني قبل أن يدخل بها أو يطأها، نعم، ورثه الآخر بموجب العقد الصحيح، فالزوجان يتوارثان بعقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة. نعم. ولها مهر نسائها، ولها مهر نسائها، سواء كانت هي الميتة أو هو الميت، يقدر لها مهر نسائها مع الإرث، لأنها زوجة، إذا مات ترثه لأنها زوجته، أو ماتت هي فإنه يرثها لأنه زوجها، لكن يدفع المهر. نعم. قوله مهر نسائها يعني مثلها، نسائها يعني قريباتها، مهر نسائها يعني قريباتها، مهر قريباتها من أخواتها وخالاتها وأمها. نعم. وهذا أخص من العبارة السابقة معنا، مهر المثل، مهر المثل، مهر المثل. أي كلها المهر المثل يعني مهر نسائها. نعم. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إذا طلقها قبل الدخول ودون تسمية للمهر. نعم. هذه مفوضة،